الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر فقد أفطر الصائم فقد أفطر الصائم؟ الجواب في بيان معنى هذه اللفظة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي إن شاء الله أي أنه حل وقت فطره، لا بمعنى أنه في حكم المفطر. فإذا أدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، وأقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم أي فقد حل وقت فطره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال. أنتم معي؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال. فلو كان مقصوده بقوله فقد أفطر الصائم أي كتب عند الله أنه مفطر سواء تناول أكلا أو لم يتناول، فليس ثمة وصال لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حق أصحابه. أفهمتم وجه الاستدلال؟ فإذا قوله فقد أفطر الصائم أي فقد حل وقت فطر.